بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أبنائي الأعزاء، طلاب مادة البلاغة في قسم اللغة العربية بآداب القاهرة، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد والحديث فيه متعلق بمادة البلاغة التي كثر حديثنا عنها، حديثي وحديث الابن الأستاذ رامي أحمد الذي يقوم بنقل هذه الكلمات إليكم، فجزاه الله خيرا. قبل أن أبدأ حديثي في أي موضوع، أرجو منكم أن تراجعوا كل ما سبقت دراسته، سواء عندما كنا نتحدث حديثا مباشرا في مدرجات الكلية، أو عندما لجأنا إلى هذه الطريقة في الحديث غير المباشر، أن تراجعوا ما درستموه وأن تحددوا أسئلتكم. كل من يجد صعوبة في أمر معين أن يضع فيه سؤالا ويلقيه إلى الأستاذ رامي الذي سيقوم بدوره بتوصيله إلي، فأكون جاهزا للإجابة عنه في اللقاء الذي يتلو إلقاء السؤال. تحدثنا في لقائنا السابق عن المجاز، ظاهرة المجاز، وأنتم تعلمون أن هذا المصطلح يتردد على ألسنة دارس البلاغة كثيرا، ويتردد بصفة خاصة عندما يكون الحديث في إطار علم البيان، تعرفون هذا وعرفتم في الفرقة الثانية، وأيضا في بعض حديثنا في هذه الفرقة، الفرقة الثالثة، أن المجاز يمثل شطر الدراسة في علم البيان. المجاز يمثل أحد محورين أساسيين في دراسة علم البيان، المحور الآخر هو درس الكناية. وكنت طوال دراستنا بالفرقة الثانية أقول لكم نحن نتكلم عن المجاز بالمعنى الذي حدده صاحب الكتاب الذي اخترنا منه نصا للدراسة، وكنت أعني دائما الخطيب القزويني صاحب كتاب الإيضاح. ومع أن هناك اختيارات من كتب أخرى، لكن هذه المدرسة، مدرسة الخطيب القزويني، في تصنيفها لعلوم البلاغة وتقديمها لأبواب هذه العلوم حظيت بالقبول من الوجهة التعليمية. كنت أقول لكم دائما إننا نتكلم عن المجاز الذي يقترن بالكناية، حيث ينضمان أو يقعان كلاهما ضمن دراسة علم البيان. وكنت أقول لكم إن هناك مجازا آخر سوف نتناوله بالدرس بعد أن ننتهي من تصور مباحث علم البيان كما صورها كتاب الإيضاح للخطيب القزويني وآخرون أيضا. وكنت أقصد إلى أن هناك ما سماه عبد القاهر البرجاني بالمجاز العقلي. عبد القاهر البرجاني عندما تحدث عن المجاز، وأنا أذكركم بأشياء سبقت، عندما تحدث عن المجاز قال إن المجاز ينقسم ضربين، سمى الضرب الأول المجاز اللغوي، وسمى الضرب الثاني المجاز العقلي. ولكننا اكتفينا بدراسة المجاز اللغوي الذي قالوا إنه يقع في المفرد، والذي ضموه إلى الكناية ليتكون منهما البحث في علم البيان. تكلمت معكم في الدرس السابق في محاولة سريعة في الواقع للحديث عن تاريخ المصطلح ودلالة المصطلح، وكيف أن مصطلح المجاز في البدايات الأولى كان يطلق على كثير من صور المخالفة للاستعمالات القاعدية المعيارية للغة، كأن يطلق حيث يقدم المتكلم جزءا كان حقه التأخير، أو حيث يؤخر جزءا كان حقه التقديم، أو يحذف جزءا كان حقه الذكر، أو يكرر جزءا كان حقه ألا يكرر، وأشياء كثيرة تجدونها عندكم في الفقرة الخاصة بالكلام عن النظرة التاريخية إلى مصطلح المجاز. ولأنكم أنتم أبناؤنا المتخصصون، أحاول دائما أن أشير عليكم بالأجزاء التي يمكن أن يوضح بعضها بعضا في مواد الدراسة. يعني عندما نكتب بعنوان نظرة تاريخية إلى المجاز في بين صفحتي 56 و61، أشير عليكم أن هذا الجزء من الكلام وهو مكتوب بقلم يمكنكم أن تستعينوا على تصور اتساع معاني الكلمة في البدايات الأولى، يمكنكم أن تفيدوا من الفقرة جيم من نفس الوحدة الثانية، والفقرة جيم خاصة بتاريخ استعمال المصطلح والتفكير في المجاز، وقد اخترت لكم فيها نصوصا من مجاز القرآن لأبي عبيدة، ومن تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ومن الخصائص لابن جني. أنا أشير إليكم عليكم بما يوسع مدارككم وبما يعاونكم على اتساع توسيع النظر إلى الأشياء. الكلام التاريخي عن المجاز يعضده النصوص المختارة من كتاب مجاز القرآن، ومن كتاب تأويل مشكل القرآن، ومن كتاب الخصائص لابن جني، وهي واقعة في الفقرة جيم من الوحدة الثانية من الدراسة، من وحدتي الدراسة. قلت أن عبد القاهر، نعود إلى موضوعنا، وهو محاولة للدخول إلى ما سماه عبد القاهر بالمجاز العقلي، وقد وضعه في مقابل ما سماه بالحقيقة العقلية. وأنا أقول له: لماذا تقول هنا إن هناك مجازا عقليا وحقيقة عقلية؟ يقول: كما قلنا إن هناك مجازا لغويا وحقيقة لغوية. لاحظوا المقابلة: مجاز لغوي ينطلق من حقيقة لغوية، ومجاز عقلي ينطلق من حقيقة عقلية. هذا شغل عبد القاهر وكلام عبد القاهر. عبد القاهر هو صاحب مصطلح المجاز العقلي أو المجاز من طريق العقل، وقد وضع في مقابله الحقيقة اللغوية، الحقيقة العقلية، آسف، المجاز العقلي وضع في مقابله الحقيقة العقلية أو الحقيقة من طريق العقل. كنا تحدثنا عن وقمنا بسياحة في معنى الكلمة وكيف كان معناها متسعا عند القدماء، ثم كيف آل الأمر في معناها واستعمالها إلى الانحصار في يعني ظاهرتين أو في مجالين محددين. أحدهما هو الكلام، أو هو ظاهرة التجوز في دلالة الكلمة المفردة، دلالة الكلمة المفردة كالتجوز الذي يحدث في كلمة أسد إذا أطلقت على الإنسان الشجاع، أو في كلمة بدر إذا أطلقت على الفتاة الجميلة، أو في كلمة سيف إذا أطلقت على الإنسان الحاد الصارم القاطع في الأمور المنفذ لها على أدق الوجوه، وأشياء من هذا القبيل. وقلنا إن هذا التجوز، هناك هذا التجوز في دلالة الألفاظ المفردة، هناك من يسميه المفارقة الرأسية، المفارقة الرأسية، المفارقة في دلالة الأسد بين معنى الحيوان المفترس المعروف وبين الرجل الشجاع، المفارقة في دلالة البحر بين هذا الماء الكثير الذي يطلق عليه كلمة البحر وبين الرجل الكريم الذي ينفق ولا يدخر شيئا من ماله في سبيل عمل الخير. هذا النوع من التجوز أطلق البعض عليه اسم المفارقة الرأسية. ثم جئنا في مقابله نقول إننا نستطيع أن نجد ما يسمى أو ما يطلق عليه المفارقة الأفقية. المفارقة الأفقية أعطينا، تقولون لي أعطينا مثالا عليها، والمثل المشهور عليها من كلام عبد القاهر حين نقول ضحك الربيع أو الربيع ضاحك أو جاء الربيع ضاحكا، ما الذي نجده في هذا؟ نجد إسناد فعل إلى فاعل، ضحك الربيع، أو صفة إلى موصوف، أقبل الربيع الضاحك، أو مضاف إلى مضاف إليه حين نقول أعجبني ضحك الربيع، ضحك الربيع. نحن في ما يسمى المفارقة الأفقية نتكلم عن طرفين اجتمعا تحت ظاهرة الإسناد بمعنى أوسع قليلا مما هو عند النحويين. تعرفون أن الجملة في الاصطلاح النحوي تشتمل الجملة الإسمية التي تبدأ بالفعل، كان نقول ضحك الربيع أو نقول ضحك الرجل، لا بأس، هذه جملة وهي جملة فعلية، جملة فعلية. أو نقول الربيع يضحك والرجل يبكي شبابه، هذه جمل هذه جمل باصطلاح النحاة تتكون من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر. النظر إلى الفعل والفاعل أو إلى المبتدأ والخبر أو بتوسع عبد القاهر إلى المضاف والمضاف إليه أو إلى الصفة والموصوف، كل هذا يجعل النظر أفقيا. ما الفعل وما الفاعل؟ ما المبتدأ وما الخبر؟ ننظر إليهما، النحوي ينظر إليهما من زاوية الأعراب، وأن الفاعل يجب أن يكون مرفوعا وأن المبتدأ يجب أن يكون مرفوعا والخبر أيضا يكون مرفوعا إذا لم تدخل عليهما أي عوامل تغير هذا الأعراب، ولكن البلاغية واللغوية عموما ينظر إليهما من زاوية أخرى، ينظر إلى مدى الاتساق والملائمة بين المسند والمسند إليه. المسند والمسند إليه يشمل طرفي الجملة عند في الدرس النحوي، يشمل الفعل والفاعل، الفعل مسند والفاعل مسند إليه، ويشمل المبتدأ والخبر، المبتدأ مسند إليه والخبر مسند. ينظر البلاغي واللغوي عموما إلى مدى الاتساق بين الفعل والفاعل أو بين الخبر والمبتدأ. لاحظوا هذا الكلام، بين الفعل والفاعل أو بين المبتدأ والخبر. وعند عبد القاهر والبلاغيين الذين تأثروا به ينظر أيضا إلى الاتساق بين المضاف والمضاف إليه أو بين الصفة والموصوف. اتساق من أي زاوية؟ نعم، من أي زاوية؟ عبد القاهر يقول من زاوية عقلية، فأنت حين تقول ضحك الرجل أنت أسندت الضحك إلى الرجل، ورأيت الرجل الضاحك من شيبه، الرجل الضاحك، الضاحك صفة للرجل، لا بأس، الضاحك صفة للرجل، والضاحك صفة للرجل حين تقول ضحك الرجل أنت أيضا أسندت الضحك إليه، والرجل الضاحك أنت وصفت الرجل بالضاحك، وضحك الرجل بالإضافة أي أيضا أسندت الضحك إلى الرجل أو وصفت الرجل بالضحك، وهكذا. يسأل اللغوي هل يصح صدور هذا الخبر من هذا المبتدأ أو اتصاف هذا المبتدأ بهذا الخبر، الرجل يضحك، أو هذا الفعل بهذا الفاعل يضحك الرجل، أو هذا المضاف والمضاف إليه. عجبت من ضحك الرجل مع شيبته أو مع شيبه. عجبت من ضحك الرجل بلا سبب. أضفت أيضا الضحك إلى الرجل أو وصفته وصفت الرجل بالضحك. يسأل هنا عبد القاهر: أنت أسندت ماذا إلى ماذا؟ ووصفت ماذا بماذا؟ تقول أسندت الضحك إلى الرجل، سواء في صورة مبتدأ وخبر أو في صورة فعل وفاعل أو مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف. فيقول عبد القاهر: إذن نحن أمام حقيقة لغوية، حقيقة عقلية، أمام حقيقة عقلية. أي حقيقة؟ يقول: وصفك الرجل بالضحك، سواء في شكل مبتدأ وخبر أو في شكل فعل وفاعل أو مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف. ولماذا سمينا هذا التركيب حقيقة عقلية؟ يقول: لأن العقل يجيزها، ولأنها من صنع مستعمل اللغة. مستعمل اللغة هو الذي قال ضحك الرجل، وهو الذي قال الرجل يضحك بلا سبب، ومستعمل اللغة هو الذي قال عجبت من ضحك الرجل بلا سبب. لماذا سميت هذا حقيقة؟ وأن الضحك متسق مع فاعل الضحك أو مع من أسند إليه الضحك. يقول لك: لأن هذا أمر طبيعي أن يصدر الضحك من الرجل، هذا الفاعل صالح لأن يصدر منه هذا الفعل، هذا المبتدأ صالح لأن يوصف بهذا الخبر، هذا المضاف صالح لأن يضاف إلى هذا المضاف إليه، هذه الصفة صالحة لأن يوصف بها هذا الموصوف. يسمي عبد القاهر مثل هذه التراكيب حقيقة عقلية. ماذا لو قلنا ضحك الربيع؟ ضحك الربيع، النحو سيقول فعل وفاعل ولا مشكلة، وجاء الربيع الضاحك، الضاحك صفة للربيع ولا مشكلة. وأسعدني ضحك الربيع هذا الموسم، أيضا أضفنا الضحك إلى الربيع أو الربيع إلى الضحك بطريقة معينة ولا مشكلة. هذا عند رجل النحو، ولكن رجل اللغة ومعه البلاغي سيقول: هل من الطبيعي أن يصدر الضحك من الربيع؟ لاحظوا، عندما قلنا ضحك الرجل قلنا هذه حقيقة عقلية يقبلها العقل، ويقبلها العقل وهي عقلية لأن الذي قام بها هو متكلم اللغة. وعندما قلنا ضحك الربيع وأسند الضحك إلى الربيع، وقف اللغوي هنا وقال: نحن الآن أمام نوع من المفارقة أو أمام نوع من التجوز. أي تجوز؟ يقول: لقد تجوزنا بإسناد الضحك إلى الربيع، بوصف الربيع بأنه يضحك. لقد تجوزنا عندما وصفنا الربيع بأنه يضحك، عندما أسندنا إليه فعل الضحك أو وصفناه بصفة الضحك أو أضفناه إلى الضحك، أيا كان الشكل النحوي الذي جاء، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو صفة وموصوف أو مضاف ومضاف إليه. لقد تجوزنا. تجوزت لماذا؟ يقول: لأنه ليس من المألوف عقلا وليس من المقبول عقلا أن يكون الربيع يصدر منه فعل الضحك أو يوصف بالضحك بصفة الضحك أو يضاف إلى صفة الضحك. أنتم معي؟ وهذا هو الذي جعلنا وأذكركم بهذا للمرة، لا أدري كم مرة أذكركم بهذه المسألة، أذكركم بقضية المجالات الدلالية المنبثقة من فكرة المجالات الطبيعية والتقسيمات الطبيعية للأشياء للموجودات في العالم. هناك موجودات يصح منها الضحك، الإنسان يصح منه الضحك. إذا وصفت الإنسان بالضحك في أي شكل نحوي ممكن، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو صفة وموصوف أو مضاف أو مضاف إليه، فالإسناد هنا يمثل حقيقة عقلية. أما إذا لماذا يقول لك لأن الإنسان قادر على أن يصدر منه فعل الضحك وطبيعي أن يوصف بالضحك، فإذا وصفناه بهذه الصفة التي نعلم أن من الممكن صدورها منه أو اتصافه بها، قلنا هذه حقيقة عقلية. طب ماذا لو قلنا ضحك الربيع؟ ماذا عن ضحك الربيع؟ وماذا عن ضحك الشيب في قول الشاعر: لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. ضحك المشيب، ضحك فاعل، المشيب فاعل، هذا عند النحوي ولا مشكلة، لكن اللغوي والبلاغي معه يقول: وهل من الطبيعي ومن المعقول أن يصدر فعل الضحك عن المشيب أو عن الربيع؟ إذن اللغوي والبلاغي يتدخل بهذا السؤال عند الإسناد، عند الإسناد سواء في شكل فعل وفاعل أو في شكل مبتدأ وخبر أو في شكل صفة وموصوف أو في شكل مضاف ومضاف إليه، يتساءل دائما اللغوي والبلاغي ليقول: هل هذا الفعل مناسب لهذا الفعل أو أن هناك مفارقة بينهم؟ هل هذا الخبر مناسب لهذا المبتدأ أو أن هناك مفارقة بينهما؟ وكذلك الأمر في شكل الصفة والموصوف أو المضاف والمضاف إليه. من هنا جاء ما سميناه أو سماه آخرون المفارقة الأفقية. أنظر إلى المسند والمسند إليه، هل يمكن عقلا أن يتصف هذا المسند إليه بهذا المسند؟ هل يمكن أن يصدر هذا الفعل من هذا الفاعل؟ هل يمكن أن يضاف هذا المضاف إلى المضاف إليه الذي جئنا به أو لا؟ إن كان من الممكن عقلا، قلنا إننا أمام حقيقة عقلية، حقيقة عقلية أو حقيقة في الجملة كما يقول عبد القاهر. طب وإن كان ليس ممكنا ولا مقبولا عقلا، قلنا إننا أمام مفارقة أفقية أو أمام مجاز عقلي أو مجاز من طريق العقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي دلنا على أن الضحك لا يصدر من الربيع ولا من الشيب ولا من، يعني دائما ننظر، وعبد القاهر لديه كلام مفصل وكلام طيب في شرح هذه المسائل في الأجزاء التي حددتها لكم لتقرؤوها منه، لديه كلام جيد في هذا القبيل. وقلت لكم مرارا أن هذه المسألة سواء في المجاز في المفرد الذي سماه عبد القاهر مجازا لغويا، أو في المجاز في التركيب في الجملة الذي سماه عبد القاهر مجازا عقليا، قلنا إننا دائما بحاجة إلى أن ندقق ونقرأ بعناية فائقة ما كتب عندكم في دروسكم عن فكرة المجالات الدلالية وانقسام العالم وانقسام اللغة نفسها بانقسام العالم، انقسام اللغة نفسها بانقسام العالم، كما أن العالم يتكون من موجودات مختلفة متفارقة متميز بعضها عن بعضها عن بعض، فلا بد أنها كما تميزت طبعا في وجودها لا بد أن تتميز بالكلمات الدالة عليها وبالكلمات الدالة على صفاتها وأفعالها. لقد تحدثنا كثيرا في هذا، وقلت لكم في بعض الأحيان إن هناك إن اللغة لا تنفصل أبدا عن النظر إلى العالم، سواء في مما يدل على هذا وجود بعض المعاجم وهي ليست قليلة التي تقسم كلمات اللغة وعلى وفق الموجودات في العالم، الموجودات السماوية والموجودات الأرضية، وفي الموجودات الأرضية الكائنات البحرية والكائنات البرية والكائنات التي تطير. أنا كلمتكم كثيرا في هذا وأعيده ودون ملل. لما؟ لأن قضية التجوز قائمة على إعمال فكرة تميز الكائنات في العالم، الموجودات في العالم، وبسبب هذا التمايز تمايزت الكلمات والصفات والأفعال المختصة بكل من هذه الموجودات في العالم. وبالتالي عندما أقول عن رجل أنني رأيت أسدا فوق زواده، هنا أقول لا، الأسد هنا لا يقصد به الأسد الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس الذي نعرفه، لأننا قلنا فوق جواده، وبالتالي فنحن استعملنا الأسد بمعنى آخر وهو الرجل الشجاع. الذي دلني على هذا، الذي دلني على هذا القرينة وأمور أخرى كثيرة. لا أريد أن أطيل، أن أعود إلى شرح المجاز في المفرد الذي هو المجاز اللغوي الذي درسناه مع الكناية ضمن مكونات علم البيان. ولكنني أؤكد دائما على ما قلته لكم كثيرا أيضا، من أن اللغة مهمتها الأساسية هي أن تعبر عن العالم وأن تصف العالم بموجوداته في أحوالها المختلفة، الكائنات التي تتناسل في تناسلها وفي أسماء أبنائها أو نسلها وفي صفات هذا النسل وفي خصائصهم وفي أعضائهم وفي كل شيء. أنتم تدرسون قضية العدد في النحو، العدد والمعدود وتمييز العدد وكذا وكذا، وأن لديك المفرد والمثنى والجمع وكذا. هل هذه مقولة لغوية في أساسها؟ أبدا، هذه مقولة طبيعية، لأن الأشياء إما كائن تتكلم عن شيء مفرد أو تتكلم عن اثنين، هذا في لغتنا العربية، لأن بعض اللغات الأخرى تتجاهل المثنى أو تتكلم عن أكثر من اثنين، وهنا يكون الكلام عن جمع المفرد والمثنى والجمع. هذه ليست مسائل لغوية في الأصل، إنما جاءت اللغة وهي تعرف وظيفتها في وصف الموجودات في العالم في كل أحوالها. أنتم درستم في علم المعاني مقولة التفات، تذكرونها عندما آتي والمفروض أن آتي بضمير معين فآتي بضمير آخر فيقولون أنه التفت. هل تذكرون قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ هل تذكرون عندما قال الشكاكي وقال البلاغيون إن الصيغة المعيارية والقرآن نازل والله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يفترض أن يقال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، فقال عبس وتولى، فتكلموا عن وضع ضمير الغائب مكان ضمير المخاطب، وعد هذا التفاتا. نحن درسنا الالتفات في علم المعاني بالفرقة الأولى. طيب قضية الضمائر، نعم نحن نتكلم عن الضمائر في اللغة ونعرف أن هناك ضمير المتكلم والمخاطب والجمع، وأن الضمائر تجمع وتثنى، ومنها ما هو للمفرد، نعرف هذا، ولكن لابد أن تكونوا على يقين من أن هذا المبحث في اللغة إنما جاء ليواكب أحوال الكائنات. أنا أقول أخاطب طلابي وأقول لهم أنتم نعم الطلاب، أنتم الذين تحملوا على أنفسهم وحاولوا أن يذاكروا رغم التوقف الرسمي للدراسة بسبب الظروف الحالية، فأنا أشكركم. أنا الآن أستخدم ضمير الخطاب، وضمير الخطاب مطعما بمقولة الجامعة حين أقول أشكركم وأدعو لكم بأن يوفقكم الله. لاحظوا الخطاب مع الجامعة، وأقول إنكم تعانون أمرا جديدا لم يعانيه زملاؤكم الذين درسوا في العام الماضي، وعندما وأنتم لم تعانوه أيضا في دراستكم في العام الماضي. إذن الضمائر، الضمائر جاءت للتعبير عن الأشخاص، والأشخاص لهم عدد. إذن الضمير يكون منه ما هو للمفرد وما هو للمثنى وما هو للجمع، كما أن منه ما هو للمتكلم وللمخاطب وللغائب. للغائب، ما الذي يجعلني أقول هذا الكلام؟ أقوله تأكيدا لما رددته أمامكم كثيرا من أن اللغة منزلة أو جاءت وفقا لأحوال المخلوقين كما تصورها متكلم اللغة، متكلموا بالمد، متكلموا اللغة. أنتم معي؟ فبناء على هذا، على هذه الحقيقة أن اللغة تحاول أن تصور العالم، وجدنا أن الكائنات منها كائنات تستطيع أفعالا كثيرة، وكائنات تفعل أفعالا محدودة، وكائنات لا تفعل شيئا، ومنها هناك، ونحن نعرف أن هناك الله سبحانه وتعالى الذي يفعل كل شيء ويقدر كل شيء. بناء على هذا الاعتقاد منا نحن المؤمنين بهذا، نحن متكلمي لغتنا الذين نتخاطب بها ونعرف قواعدها ونوعيتها، نحن الذين نبدأ في الشعور. فإذا قرأنا قوله تعالى في قصة موسى هناك، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، وقف الناس، وقف اللغويون وقالوا قف هنا. لما؟ ليقولوا الإرادة، الإرادة المفروض قاعديا ولغويا أنها لا تصدر إلا من كائن عاقل مريد، وقد وصف الجدار بالإرادة. هنا يبدأون في الكلام عن التجوز، التجوز بين الصفة والموصوف. جدارا يريد، لو قال فوجد رجلا يريد أن يرمي بنفسه من النافذة أو من الشرفة ما تكلم أحد بشيء. هذا عندما عند من حددوا الإرادة. لاحظوا لأن الناس يختلفون أيضا، إنما من حدد الإرادة لأنها لا تصدر إلا من كائن عاقل مريد سيجد هيقف عند التجوز في وصف الجدار بالإرادة. يبدأ اللغوي والبلاغي وفقا لعبد القاهر ليسأل أحقا يصح هذا الخبر وصفا لهذا المبتدأ، أحقا يصح أن يصدر هذا الفعل من هذا الفاعل، أن يضاف هذا المضاف إلى هذا المضاف إليه، أن يوصف هذا الموصوف بهذه الصفة. هذه هي الأسئلة التي تطرح عندما نتكلم عن الحقيقة والمجاز في الجملة، أو الحقيقة والمجاز في المركب في التركيب. هذا هو كلام عبد القاهر، كلام عبد القاهر الذي وضع لنا مصطلحين، هو مصطلح المجاز اللغوي أو المجاز من طريق اللغة، والحقيقة اللغوية، المجاز اللغوي والحقيقة اللغوية، وفي المقابل المجاز العقلي والحقيقة العقلية، أو المجاز من طريق العقل والحقيقة من طريق العقل أيضا. كيف يكون الكلام حقيقة عقلية؟ بأن يسند الفعل أو يأتي الخبر الفعل إلى الفاعل الذي يصح منه، أو يجيء الخبر ملائما للمبتدأ الذي أسند إليه، أو الصفة ملائمة للموصوف، أو المضاف ملائما للمضاف لما أضيف إليه. فتقول نحن الآن أمام حقيقة عقلية. فإذا تكلمنا عن ضحك الربيع أو عن الربيع الضحك، أو قلنا يضحك الربيع، قالوا لا، هنا مجاز عقلي، مجاز من طريق العقل. لما؟ يقول لأن ما أثبته ليس ملائما لما أثبت له، أو ما أسندته ليس ملائما لما أسند إليه، ولا بد من ضرب من التأويل. يتكلم عبد القاهر عزيز. أنا أريدكم أن تقرأوا هذا جيدا، وتهتموا بقراءة الأجزاء التي حددتها لكم في صفحات، طبعا الدراستان الواردتان أولا عن النظرة التاريخية للمجاز وعن الأساس اللغوي للتفكير في المجاز، وهاتان خاصتان بلمحة تاريخية عن اتساع دلالة الكلمة أولا ثم انحصارها في ضربين من التجاوز، التجاوز في المفرد والتجاوز في الجملة، ثم بعد ذلك كلام عبد القاهر. ولا تخافوا عندما يتكلم عبد القاهر عن الحقيقة والمجاز في المفرد وفي مقابلها الحقيقة والمجاز في الجملة، أو عندما يقول إن المجاز لغوي وعقلي، فالحقيقة أن اللغوي عنده هو المجاز في المفرد. تلاحظون الحقيقة والمجاز في المفرد هما أيضا ما سماهم عبد القاهر الحقيقة والمجاز اللغويين، والعقلي هو المجاز في الجملة، وهو أيضا الذي أطلق عبد القاهر عليه وصفه بالعقلي. العقلي لماذا؟ أقول لكم كلمة مهمة. عبد القاهر، وستجدونها، تجدون مصداقها فيما تقرؤون، عبد القاهر يقول وصفنا المجاز في المفرد والحقيقة في المفرد لأنهما لغويان. تقول له لماذا؟ يقول لك لأن الذي أعطى للأسد دلالته المعروفة هي اللغة، والذي أعطى دلالة السماء ودلالة المصباح ودلالة الكتاب ودلالة الكوب ودلالة المسطرة والكراسة وكذا وكذا هي اللغة. طب ولما وصفت التجاوز في المفرد بأنه لغوي؟ قال وقلت مجاز لغوي. يقول لك لأن المجاز اللغوي تطور أو انطلاق من حقيقة لغوية، فالكلمة حين تطلق على ما وضعت له، هذا طبعا كلام عرفتموه في علم اللغة، حين تطلق على ما وضعت له، الأسد حين يطلق على الحيوان المعروف يسمى حقيقة لغوية. فإذا تجاوزنا به وأطلقناه على الرجل الشجاع سميناه مجازا لغويا. طب ماذا عن المجاز الآخر؟ يقول الذي سميته عقليا، والحقيقة الأخرى التي سميتها عقلية. يقول لك إنما سميتها عقلية لأن هذه جاءت بصنع المتكلم. نظروا بصنع المتكلم كيف يا سيدي؟ يقول لك ضحك الرجل وحتى ضحك الربيع. من الذي جعل هذه الجملة من فعل وفاعل؟ يقول لك أنت المتكلم الذي جعل هذه الجملة من فعل وفاعل. طب من الذي قال أعجبني الربيع الضحك فجعل التركيب الوصف هذا من صفة وموصوف؟ يقول لك أنت المتكلم، أنت المتكلم. ومن هنا سمينا الجملة دائما عقلية، سواء كانت حقيقية بأن جئنا بخبر يصح وصف المبتدأ معه به، يصح أن يوصف به المبتدأ، أو فعل يصح أن يصدر من الفاعل، يحيي الله الموتى. الإحياء للموتى يصح الصدور من الله، بل لا يحييهم سوى الله سبحانه وتعالى. فالإسناد هنا إسناد حقيقي، إسناد حقيقي. طيب، وحين نقول يحيي الربيع الأرض، هذا الربيع يصدر منه فعل الإحياء؟ يقول لك لا، إذن أنت قمت بمجاز في الإسناد. طيب لماذا سميته مجازا عقليا؟ يقول لأن الذي قام بهذا الإسناد هو المتكلم، والتجوز هنا وفقا للعقل، لأن العقل يقول الربيع لا يحيي شيئا، وبالتالي فوصفه بالإحياء لإحياء الأرض، والقول بأن الربيع يحيي الأرض هذا مجاز من طريق العقل. أرجو أن تراجعوا هذه الأجزاء التي كتبت وبالترتيب الذي حددته لكم، لأن كل منها، وسأكلمه عبد القاهر بمصطلحات لا تخافوا منها، سأكلمك عن الإفراد أو الإسناد أو النسبة. حين تقول أحيا الله الأرض أو أحيا الله الموتى، فأنت أثبتت الإحياء لله، فالإحياء مثبت والله سبحانه وتعالى مثبت له، أو الإحياء مسند والله سبحانه وتعالى مسند إليه. لا تخافوا من هذه المصطلحات عند عبد القاهر، ويقول لك دائما إن السؤال عند الحديث عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي هو دائما أسندنا ماذا إلى ماذا، أو أثبتنا ماذا لماذا. ضرب زيد زميله، أثبتنا الضرب لزيد، أثبتنا الضرب الأول، ولم نثبت الأكل ولا الجري ولا الخروج. لما قلنا ضرب اخترنا فعلا معينا، ثم أثبتناه لزيد، وتساءلنا هل يصدر الضرب فعلا من زيد؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، قلنا إننا أمام حقيقة عقلية. أما إذا قلنا أي فعل، أنه شاف الطبيب المريض وأحيى الطبيب المريضة، ونحن كما قلت لكم بلغتنا نتحرك في إطار عقيدتنا الدينية التي تؤمن لأن فعلا مثل الإحياء لا يصدر إلا من الله، فإذا أسندناه إلى غير الله تعالى فالإسناد هنا إسناد مجازي، وهو مجاز عقلي. لو قلت أحيى الله أو شفى الله المريضة، فنحن هنا أمام حقيقة عقلية. لكن شفى الطبيب المريض، نحن في ثقافة وعقيدة تقول إن الشفاء هو من الحي القادر، وعندما تجدون كلمة الحي القادر في كلام البلاغين القدماء فالمقصود هو الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تقرأوا جيدا، وأن تعدوا أسئلتكم وتبلغوها للابن الأستاذ رامي الذي سيبلغها إلي، وسأكون سعيدا جدا بأن أتمكن من إجابتكم عنها. وأعلموا أن أسئلتكم هي التي تحرك حماسي لأن أعيد الكلام معكم مرات كثيرة، وسأظل دائما رهن ما يفيدكم بإذن الله. وشكرا جزيلا، وقاكم الله كل سوء، ورفع عن مصر والعالم هذه الغمة التي نعاني منها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا. وشكرا جزيلا.